أفلا تعقلون

ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأن بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن أسمى

والله يحب المحسنين يا

بل هو شر لهم